السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى هنبدأ من أول حديث في كتاب بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ان شاء الله ناخد المحاضرة، وقبل ما تنتهي المحاضرة ان شاء الله هجاوب على الاسئلة اللي كنا منزلين لها على التليجرام باذن الله. خليكم بس مركزين معايا دلوقتي. هنا ابو هريرة رضي الله عنه بيقول اني رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. يعني هما بحارة بيركبوا إيه البحر، يعني بيطلعوا بالسفن بتاعتهم في البحر. طيب، ونحمل معنا القليل من الماء، بيكون معاهم ماء قليل، لأن طبعا خدي بالك هما دلوقتي هيصطادوا وهيحطوا الصيد بتاعهم في السفن بتاعتهم، فما ينفعش ان هم يملوا السفينة مية. خدي بالك هم بتبقى رحلات طويلة، رحلات السفر دي بتبقى طويلة. طيب، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ونحمل معنا القليل من الماء، يعني بيبقى معاهم ماء بس ايه، حجمه قليل، مش ماء كتير. طيب، فإن توضأنا، لو احنا اتوضينا بالمية ديت هنعطش، لأن الماء ماله قليل، أفنتوضأ بماء البحر؟ طيب، هنا الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفنتوضأ بماء البحر؟ نتوضأ بمية البحر؟ المفروض الإجابة بتكون إيه؟ نعم، صح. لو النبي صلى الله عليه وسلم هيوافقوا على هذا الأمر هيقول له إيه؟ نعم. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هو الطهور ماؤه. يبقى هنا قال إيه؟ طهور. طبعا أنتم متذكرين كلمة طهور، قلنا طهور إيه؟ معناها طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يبقى ماء البحر ماله؟ طاهر في نفسه، وكده طاهر، وكمان ممكن نتطهر به في إزالة الحدث الأصغر والأكبر. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبش بنعم، قال له إيه؟ هو الطهور. خدي بالك، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه بكلمة نعم، كان هنا إيه بقى؟ هتدل على اني يجوز الوضوء به فقط، لان هو سأل بايه؟ الوضوء. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء، لو قال له نعم يبقى بس الايه؟ الوضوء فقط، صح. ولكن النبي قال له ايه؟ هو الطهور. يبقى ايه؟ طهور، يبقى يستخدم في إزالة الحدث الأصغر اللي هو الوضوء، ويستخدم في إزالة الحدث الأكبر اللي هو يوجب الغسل. ليه؟ لأنه طهور. كذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يبقى هنا هيستخدم في حالة الاضطرار فقط، الاضطرار فقط. ان هو الرجل هنا بيسأل ايه، هما مضطر، لان هو في البحر وطالع يصطاد ومعه قليل من المية، ولو اتوضب المية دي هيعطش. فهنا في حالة الضرورة بس، لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ايه نعم، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور، يبقى إذن ممكن ماء البحر يستخدم في إزالة الحدث الأكبر وإزالة الحدث الأصغر حال الضرورة وفي عدم حال الضرورة، يبقى هو إيه مطلق لينا إن إحنا نستخدم ماء البحر في حالة الضرورة وغير الضرورة، وفي إزالة الحدث الأصغر وفي إزالة الحدث الإيه الأكبر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور، يبقى طاهر في نفسه ومطهر إيه لغيره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيزود له معلومة تاني، قال له إيه؟ الحل ميتته، الحل ميتته، بمعنى إن ميتة البحر يجوز لنا أكلها. خدي بالك إن إحنا عندنا آية قرآنية حرمت عليكم الميتة، يبقى كل الميتة كده تحرم إن إحنا ناكلها. طب هنا بقى إيه النبي قال إيه؟ هو الطهور ماء الحل ميتته، يبقى إذا من كل الميتة هناكل ميتة إيه؟ مستثنى منها إيه؟ ميتة البحر. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمم الحل ميتته، يبقى اي حاجه بتعيش في البحر يجوز ايه اكلها، سواء بقى كان كلب البحر، خنزير البحر، ثعبان البحر. خدي بالك ان البحر ده سبحان الله مليان مليان يعني كائنات بحريه سبحان الله غريبه الشكل، طبعا بتختلف بقى من شواطئ لشواطئ وأماكن لأماكن، سبحانك يا رب. الحوت، جميع أنواع الأسماك. طب والبرمائيات كذلك، البرمائيات ليه؟ لأن خدي بالك البرمائيات لا تستغنى عن كونها أنها تعيش في المية، هي بتعيش في المية معظم وقتها وبتخرج بس إيه بعض مثلا موسم تزاوج او حاجة وترجع تاني، ما تقدرش تعيش برا المية ايه وقت طويل، لازم بتبقى متواجدة فين في المية. كل ده ماله يجوز اكله. طيب احنا يعني مش متعودين ناكل التعابين مثلا، تعبان البحر دي ملهاش دعوة، انت بقى معتادة، انت بتقرفي من ده، انت بتحبي ده، احنا بنتكلم عن ايه امور شرعية، لان انت ممكن انت تستنكفي او تقرفي او ما تحبيش ان تاكلي حاجة معينة غيرك بيحب ياكل. فهنا احنا بنتكلم عن ايه الحكم العام، يبقى اذا ماء البحر ماء طهور ويحل اكل الميتة بتاعته. طيب هنا بيقول لك ذهب جمهور العلماء او جل العلماء معظمهم الى طهورية ماء البحر. الامام اللي خالف ابو حنيفة، ابو حنيفة قال لا، لا يجوز التطهر بماء البحر ولا يجوز اكل الايه الميتة بتاعته. طب ليه؟ قال لك ايوه في حديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر. الحديث ده وصل أبو حنيفة فقال لك لا، ده ماء البحر ده إيه لا يجوز التطهر به. الحديث ده ضعيف، لا يصح بحال. شوفي هنا، يبقى هنا اذا هنا ايه، استدل ابو حنيفة بحديث ضعيف، طبعا ده ايه، لا يؤخذ به، لا يؤخذ ايه به. ليه؟ لان احنا عندنا الحديث الصحيح اللي روى مين، ابو هريرة، لما الرجل البحار سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طهورية ماء البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ايه ميتته. ماشي كده، ماشي كده يا سنة أولى معايا، فاهمين؟ في حد مش فاهم حاجة في الجزئية دي؟ عشان نخش في حاجة ايه، نخش في جزئية تانية. عندنا بعد كده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وبئر بضاعة ده كان بئر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس البئر ده إيه؟ يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب هنا المشكلة، هنا ان البير ده، رغم ان انتوا طبعا كما تكلمنا المحاضرة الماضية، ايه اللي مش فاهماه يا رشا؟ طيب هنا بنتكلم عن حديث ابي سعيد الخدري، ان النبي اتسأل عن بئر بضاعة، وانتوا تعلموا كما يعني تحدثنا في المحاضرة الماضية على ان مياه الآبار دي مياه جوفية، يعني بتكون في طبقات الأرض السفلى، ومياه بتكون يعني نظيفة ومياه طيبة، اللي هي المياه المعدنية اللي بتبقى متواجدة عندنا وبنشتريها دي. المياه دي بتبقى جارية، مياه جارية من تجري من أسفل إلى أعلى، وكميات طبعا كبيرة جدا. البير بيبقى فيه مياه كتير كتير، يعني بتبقى ملهاش حدود زي ما قلنا. طيب المشكلة إن البئر بضاعة ده كان بيرموا فيها الحيض، يعني قطع القماش اللي بتتحيض فيها المرأة، والحيوانات الميتة، والنتن، أي حاجة ريحتها مش طيبة تسمى نتن. كل ده كانوا بيلقوه في إيه؟ في بئر بضاعة. بس خدي بالك، بئر بضاعة ده ماله؟ ده بير مية متجددة، المية تطلع من أسفل إلى أعلى، تاخد كل شيء وإيه؟ وترميه وتنزله لتحت في القاع. بالظبط كده زي البحر، اي البحر، يعني البحر لو رميتي فيه الحاجات دي على طول ايه، الميه جاريه جاريه جاريه، جاي ماء متجدد، بيروح ايه كل القذر ده، يروح رميه ايه على الشط، ماء جاري متجدد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحط قاعده بقى، قال لك ايه، ان الماء طهور، الماء طهور، طهور يعني ايه، طاهر في نفسه وطاهر لغيره، لا ينجسه شيء، مفيش حاجة بتنجسه. ليه؟ لأن ده ماء كميات كميات، وماء جاري متجدد لا ينجسه شيء. واخدين بالكم؟ طيب هنا عندنا حديث اللي بعد كده، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاه من الأرض. ابن عمر رضي الله عنه قال ان هو سمع ان في حد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المية بتكون في الفلاة من الارض، يعني بتكون ايه، في المكان الفاضي الواسع من الارض. عارفين يا بنات، زي ماء الغدير كده، وما ينوب من السباع، دي مية بتبقى متواجدة كده في ارض فاضية، ارض صحراء موجود فيها المية ديت. وطبعا يعني ممكن انت تخيلي مية موجودة في مكان فاضي، مكان كبير واسع، طبعا ممكن ان السباع تيجي وتشرب من المية دي، وكذلك ممكن الدواب تيجي وتشرب من المية ديت، ممكن، واخدين بالكو؟ وما ينوب يعني وما يخالطه، يجي ايه السبع يشرب، ايه الحيوانات تشرب. طيب هنا بيسأل حكم المية دي ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن القلتين. القلتين كما قال الشافعي هي قلى الهجر. قلى الهجر دي بتوجد في العراق تقريبا، يعني بتسع 500 رطل عراقي، تقريبا يعني 1200 لتر. 1200 لتر طبعا كم كبير من المية. 1200 ده حمام سباحة. 1200 لتر، جبالك. احنا مثلا الكولمان بتاعنا فيه ايه؟ يعني ممكن يبقى فيه مثلا 10 لتر 20 لتر، لكن دي 1200 لتر. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لو كان المية بالكمية دي مش ايه؟ مش هتحمل الخبث. بس خدي بالك، انت لازم تجمعي ما بين الأدلة، ولكن لو في جت نجاسة بكمية كبيرة وغيرت لون او طعم او رائحة المية دي، يبقى كده ايه؟ تنجس الماء. طيب هنا بقى عندنا حكم. ايه بقى؟ اذا كان الماء قليل او كثير ووقعت فيه نجاسة فغيرت لونه او طعمه او رائحته. هنا عندنا مية، خدي بالك هنا بنتكلم عن ماء ايه؟ راكد، ماء محدود، ماء لا يجري، ماء دائم. مية اللي انت بخزناها بقى، سواء كانت بقى حبة قليلة او حبة كتيرة، ها، ووقعت فيها نجاسة، وقعت في المية دي نجاسة فغيرت. ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هنا بنتكلم عن الماء اذا كان قليل او كثير وسقطت فيه نجاسة وغيرت اوصافه لون او طعم او رائحة، فالماء ده يعد ماء ايه؟ نجس، بإجماع العلماء كلهم. طبعا احنا فاكرين الإجماع، واخدين عندنا سؤال، واخدين سؤال، عرفي الإجماع. هنا ده عليه ايه بقى؟ إجماع. يبقى أجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا سقطت فيه نجاسة وغيرت اي وصف بقى من اوصافه، ايه اوصاف المية؟ لون، طعم، رائحة، اتغير، يبقى الماء ده ماله؟ نجس، ولا يجوز استخدامه او استعماله. خدي بالك في اي شيء، طبعا في ازالة الحدث الاكبر او ازالة الحدث الاصغر او التطهير من اي شيء لا يجوز، ده ماء ماله؟ متنجس. ليه؟ لاني سقطت فيه نجاسة وغيرت لون او طعم او رائحة الماء، وده عليه ايه؟ اجماع من العلماء. طيب اختلفوا في ايه بقى؟ اختلفوا في الماء اذا خالطته نجاسة، اذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير اوصافه. عندنا مية وسقطت فيها نجاسة لم تتغير اي وصف من اوصاف المية، المية زي ما هي، لون، طعم، ريحة، زي ما هي، ايه حكمها؟ هنا بقى اختلف العلماء. اولا الجمهور قالوا هنا هنفرق ما بين الماء الكثير والقليل، قالوا لو كان الماء قليل يبقى الماء ده نجس ولا يجوز استخدامه. طب وإذا كان كثير؟ قال لك طهور ويجوز استخدامه. طب ليه التفرقة؟ هنا دلوقتي الجمهور فرق ما بين الماء القليل والكثير، إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه. قالك لو كان الماء قليل وسقطت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه نجس، وإذا كان كثير ولم تغير أوصافه بسقوط النجاسة فيه فهو إيه؟ طهور. ده اللي ذهب إيه؟ إليه الجمهور. طيب مين اللي خالف؟ خد بالك احنا خدنا الجمهور وفاهمينه. مين اللي خالف؟ الإمام مالك وابن حزم. قالوا إن الماء سواء كان قليل أو ماء كثير وسقطت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه فهو طهور. فهو إيه؟ طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر إيه؟ لغيره. طبعا هنا ما ذهب إليه مالك وابن حزم هو إيه؟ هو المنضبط في تلك المسألة. لأن هنا إيه؟ ليه نفرق؟ مفيش تفريق، لأن في الحالتين النجاسة لم تغير أوصاف المية، يبقى ده ماء طهور ويجوز إيه؟ استعماله. واخدين بالكم؟ ماء طهور ويجوز إيه؟ استعماله. ماشي كده؟ ماشي كده معايا سنة أولى؟ طيب حديث رقم 4، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. قالوا: يا أبا هريرة كيف يصنع؟ قال: يتناول تناولا. طيب وللبخاري: لا يبولن أحدكم. لا يا بنات، ماء البحر ده ماء مطلق، ماء البحر ده ماء مطلق، ماء البحر ماء مطلق، مهما رموا فيه من أي نجاسة لا يتنجس، لأنه ماء جاري متجدد، والماء طهور لا ينجسه شيء مهما سقطت فيه نجاسة. الماء المطلق لا ينجسه. هنا بنتكلم عن الماء الراكد، الحكم ده يشمل الماء الراكد. انا قلت لك لو ميه انت محتفظه بيها عندك، الحكم ده يشمل الماء الراكد، لكن الماء المتجدد الماء الجاري كل ده ماء طهور. طيب هنا بالنسبه لروايه البخاري: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم، روايه مسلم بقى منه، ولأبو داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب وعندنا حديث رقم 5، أيوة، ولأصحاب السنن، حديث رقم 6 أسفة، ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، قالت: إني جنب، إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. صححه الألباني. طيب هنا نمسك بقى الأحاديث كده، وعايزك تكوني مركزة معايا. هنا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. لا، يبقى هنا ايه؟ يحرم هذا الفعل طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، دي نهي، ينهانا عن هذا الفعل، يدل على التحريم، يحرم. ان شاء الله تاخده في الاصول ان التحريم ده يأثم فاعله، يأثم فاعله. طيب، لا يبولن احدكم في الماء الدائم، يحرم ما يكون عندك ماء دائم، ماء راكد، ماء لا يجري، مية محتفظة بيها في البيت، يحرم التبول فيها. الفعل ده يحرم، حرام. عشان كده لازم ننبه ايه؟ اولادنا لما تيجي نازل حمام السباحة، لان خدي بالك حمام السباحة ده ماء ايه؟ راكد لا يجري، ده ماء ليه حدود، راكد لا يجري، ساكن. يحرم ايه؟ التبول فيه. يأسم اللي هيتبول في الماء الراكد. طب حكم المية دي ايه؟ هو كده الفعل ده هيأسم عليه، دي حاجة. طيب حكم المية دي ايه؟ يلا يا سنة اقول اكتبه، حكم المية دي ايه؟ دلوقتي بيقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، حكمه ايه؟ يحرم، لان لا معناها النهي، يعني يحرم هذا الفعل. طب وحكم المية لو اللي هي تم فيها التبول دي حكمها ايه؟ حكم المية دي ايه؟ اللي هي سقط فيها البول، اللي هي سقط فيها النجاسة. يلا يا اولى. ماشي، يعني هنا بتقولي غير طاهرة، حرام، نجس، نجس، يحرم. بصوا يا بنات خدوا بالك انا بسأل في ايه دلوقتي. لا يبولن احدكم، خلاص الماء ده كده هو الفعل ده يحرم. طب حكم المية دي ايه؟ الفعل، خلاص الفعل اللي قام بالفعل ده هيأثم، لكن المية اللي عندي دي حكمها ايه؟ اللي هي سقط فيها نجاسة دي حكمها ايه؟ نجسة، هنحكم عليها بالنجاسة كده يا بنات؟ ما سقط فيه نجاسة. اولا اذا غيرت النجاسة من لون او طعم او رائحة الماء فالماء نجس، وان لم يتغير لون او طعم او رائحة الماء فالماء طهور. تنسيت ولا ايه؟ احنا لسه قايلينها صح؟ ايوه، برافو يا امل. ننظر في اوصاف المية التلاتة، ان تغيرت لون طعم رائحة يبقى ايه؟ نجس، ان لم تتغير فماء طهور. ماشي، نعم الامر في خلاف في حكاية الايه؟ لو لم تتغير اوصافه، زي ما اتكلمنا الجمهور قال او فرق ما بين الماء الكثير والقليل، ولكن مالك وابن حزم قالوا ان الماء سواء كان قليل او كثير والنجاسة لم تؤثر فيه فهو ماء ايه؟ طهور. ماشي كده معايا؟ فاهمين يا سنة اولى؟ يبقى في فرق ما بين الفعل وحكم المية ايه. الفعل يحرم، لو انا عندي مية راكدة مالية البانيو بتاعي وجي حد تبول فيه، اللي تبول ده هيأسم. ليه؟ لان في نهي، لا يبولن احدكم في الماء الدائم. طب والمية حكمها ايه؟ نرجع بقى لحكم المية ايه. يبقى دي حاجة ودي حاجة، دي نقطة ودي نقطة. ها معايا سنة اولى كده؟ طيب كله فاهم؟ خدي بالك احنا عمالين كل شوية نضيف جزئية، نضيف جزئية، نضيف جزئية، عبال ما نخلص المحاضرة هيبقى كذا جزئية اتكلمنا فيها. كل جزئية لازم تفهموها كلكم كويس، وبعد كده ايه نخش في اللي بعده. مش فاهمة، استني كده في ماشي. يعني لازم نشرحها ونقول ما نقولش نجس وبس. ايوه لازم نشرحها. ليه نشرحها؟ عشان احنا دلوقتي بندرس فقه، احنا بندرس ايه؟ فقه. دلوقتي ماء سقطت فيه نجاسه، نقول نجس كده؟ احنا على طول كده من اولها ده نجس. يلا، لا، اذا غيرت النجاسه اللي وقعت دي في لون طعم ريحة نجس بإجماع العلماء، وإن لم تتغير أوصاف الماء ففي خلاف ما بين العلماء. وما دلت عليه الأدلة اللي ذهب إليه إيه؟ مالك وابن حزم بأن الماء ده ماله ماء طهور ويجوز استخدامه طالما إيه؟ أوصافه لم تتغير. ماشي؟ طبعا طبعا طبعا ما الجمهور فرق. طب يعني التفرقة ليه؟ طيب الجزئية بقى اللي بعد كده، يبقى ده كده ايه؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. طيب ناخد بقى الجزئية اللي بعديها، شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. بصوا يا بنات، هو طبعا الجمهور هنا يعني انا مش، بصوا يعني اولى مش بنحب او يعني مش بحب ان انا ايه يعني ازود عليها قوي، لان احنا لسه في اول مسألة، يعني احنا في اول مرة كده نبتدي في الكتاب. فهو هنا في سؤال، هل ده مرتبط بالكلتين؟ نعم، هو الجمهور ربطها بالكلتين. الجمهور قال ايه؟ انتوا عارفين ان الجمهور اللي هو ايه فرق ما بين الماء الكثير والقليل، قال الماء الكثير اللي هو فوق الكلتين والماء القليل اللي تحت الكلتين. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب كويس جدا، اذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، يبقى اذا ايه؟ القلتين فيما اعلى لو سقطت فيه نجاسة، او ما قالوا كده الجمهور، والنجاسة دي ما غيرتش اوصافه يبقى ده ماء طهور. قال لك بقى لو كان اقل من القلتين وسقطت فيه نجاسة فهي هتحمل ايه؟ الخبث. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء اقل من قلتين يحمل الخبث؟ ده اولا في الاصول، يعني في الاصول بيسمى مفهوم المخالفة. يعني ايه مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة يعني عكس النص. يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، الجمهور قال ولو كان الماء اقل من قلتين حمل الخبث. طب هل النبي تكلم بكده؟ اولا النبي ما قالش كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان قلتين. واخدين بالكم؟ ومفهوم المخالفة اساسي في الاصول ضعيف، لا يعتد به، لا يعتد ايه بي. عشان كده يعني رأي مالك وابن حزم طبعا هو هنا دلت عليه الأدلة ان الماء طهور لا ينجسه شيء، طالما لم تتغير الأوصاف يبقى ايه؟ يبقى هو ماء طهور. طالما لم تتغير الأوصاف بتاعت المية يبقى ماء طهور. ما انا يا بنات يعني كنتش عايز اخش في الجزئية دي، بس كان في سؤال جايلي، فانا يعني انت خليكي كما شرحنا. طيب اذا اتلخبطت في فهم حكم الماء الدائم، انا اتلخبط، لو تغير اوصاف يبقى نجس وان لم تتغير يبقى طهور. ايمان، بصي يا ايمان، بصي يا ايمان، دلوقتي الماء الدائم اذا خلطه شيء نجس وغير أوصافه لونه طعمه رائحة نجس، لم تتغير أوصافه فهو ماء طهور، وده اللي ذهب إليه سواء كان قليل أو كثير، ده اللي ذهب إليه ابن حزم ومالك. ماشي ماشي. طيب بعد كده دخلنا في جزئية تانية، خلاص بقى يا جماعة الجزئية دي بتاعت الماء إذا خلطه شيء نجس أو شيء طاهر دي كده خلصناها، نيجي لجزئية تانية، ابتدينا نتكلم عن جزئية تانية. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هنا يحرم التبول في الماء الدائم، الماء الراكد، الماء اللي انت محوشاه عندك، يحرم هذا الفعل، يحرم التبول في حمام السباحة لأن ده ماء راكد. طيب ده كده الفعل يحرم، حكم المية ايه؟ نرجع تاني لحكمها اللي لسه واخدينه، اذا لم تتغير اوصاف الماء فالماء طهور، اذا تغير اوصاف الماء فالماء نجس. ماشي. طيب نخش بقى في جزئية تانية. هنا عندنا حديث ابو هريرة لسه قارئينه، لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. ها هنا النبي نهى اني لما يكون عندنا ماء راكد، ماء دائم، ماء ساكن، ماء لا يجري، ماء محوشينه في بيتنا في بانيو مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانغماس فيه وانت على جنابه، ان انت ايه تخشي جوه الميه دي وانت على جنابه، نهى عن كده صلى الله عليه وسلم. طيب نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل ثم ورد ان هو انغمس فين؟ اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة دي تقريبا 20 لتر، 20 لتر مية في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها. قالت ها زوجته قالت ايه؟ اني كنت جنب. فقال ان ايه الماء لا يجنب. الله، يبقى هنا النبي نهى وبعد كده ايه فعل، لانه هنا هو اغتسله في جفنة، اغتسل يعني ايه؟ يعني انغمس في جفنة عشان يغتسل فيها وهو جنب، وقال ان الماء لا يجري. يبقى النبي في الحديث الاول بتاع ابو هريرة نهى عن ايه؟ الانغماس في الماء الدائم واحنا ايه على جنابة، وبعد كده ورد ان النبي فعل هذا الفعل، يبقى هذا الفعل على كراهة، ودي ان شاء الله تدرسيها في الاصول. اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل معين ثم فعله مرة واحدة، يبقى ده هياخد حكم الايه الكراهة. طب يعني ايه الكراهة؟ الكراهة بمعنى ان فعلتي لا تأسني، يعني ان انغمستي في الماء الدائم وانت على جنابة لا تأسني. طب ولو ما فعلتيش، لو ما انغمستيش، لو ما دخلتيش في البانيو وانت على جنابة، لك اجر، لك ايه اجر، ده معنى الكراهة. يبقى اذا لو عندنا ماء دائم، ماء راكد، ماء محوشينه عندنا في البيت او ماء حمام السباحة، لو انا انغمست فيه وانا على جنابة كده فعلي ده على كراهة، بمعنى ان انا لا اقسم، ولكن لو تركت الانغماس ليا اجر. طب حكم المية دي ايه اللي انا انغمست فيها؟ ها مين الشاطرة اللي هتقولي حكم المية دي ايه؟ لا لا، اللي كبالي يأمر بالشيء ثم يقر على تركه، مش يأمر بالشيء، ينهى عن الشيء يا حبيبتي، همت ينهى عن الشيء. ها مين الشاطرة اللي هتقولي حكم المية ايه؟ انا الفعل خلاص عرفت انه على كراهة، طب حكم المية دي ايه اللي انا انغمست فيها؟ حكمها ايه؟ لا على حسب السلاسة، لا هو انا نجس ولا ايه؟ برضو لم يتغير لونه او طعمه او رائحته يا بنات، ليه كده؟ لا لا، وهنا نجاسة يا بنات، المسلم لا ينجس، هنا الماء طهور، الماء طهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماء طهور. خدي بالك هنا ماء وخلطه شيء طاهر. ها ماء خلطه شيء، مش انا طاهر؟ ماء خلطه شيء ايه؟ طاهر. ماء مستعمل اهو، هيبقى ماء مستعمل، ماء مستعمل، ماء طهور. يبقى اذا هنا النبي نهى عن الانغماس في الماء الدائم والانسان على جنابه. طب وبعد كده؟ لا، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في اناء، اغتسل في بعض ازواجه وقالت اني كنت جنب، فقال ان الماء لا يجنب، وانغمس في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي لما ينهى عن شيء ثم يفعله ده يدل على الكراهه، يعني الفعل ده على كراهه، ولكن حكم الميه دي ايه؟ ماء طهور. ماء ايه؟ طهور. اوصاف الميه لون طعم رائحه، ده اذا الماء خلطه شيء نجس فقط، فقط من غير ليه يا ماما، من غير ليه يا امل، من غير ليه. هنا المشرع يأمر وينهى، يأمر وينهى، لان هو المشرع. ان الحكم الا لله، كل الاحكام من عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. احنا اخذنا او اخذته في الاصول ان احكام التشريعيه او احكام الشريعه خمسه، في حرام وفي واجب وفي مستحب وفي كراهه وفي اباحه. ده ياخذ حكم الكراهه. ليه؟ لان النبي نهى ثم فعل صلى الله عليه وسلم. طبعا ان يعني ان شاء الله تاخدوها في الكراهه لرفع الحرج عن الامه، لرفع الحرج عن الامه. لكن حكم الميه دي ايه؟ ماء طهور، مش طهره بقى، طهور، خلينا ايه، فقه، طهور، طهور، لان طهور بمعنى ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لايه؟ لغيره. ماشي كده؟ تمام كده؟ تمام يا سنه اولى. طيب تمام. بيقول لك بعد كده الماء المستعمل، الماء المستعمل، بيقول لك الماء المستعمل ده هو الماء المتقاطر من اعضاء الوضوء. الماء المتقاطر ايه؟ من اعضاء الوضوء في رفع الحدث، مستعمل باتفاق. طيب هنا الماء المستعمل هو الماء المتقاطر من اعضاء الوضوء، يعني انا لو جبت طبق وتوضيت فيه، الميه اللي نازله من وضوئي دي اسمها ماء مستعمل. طيب انا لو جبت طبق اكبر شويه واغتسلت فيه، الماء اللي نازل من اغتسالي ده اسمه ماء مستعمل. وايه تاني ماء مستعمل؟ لو انا عندي مية وحطيت فيها ايه؟ ايديا، غسلت فيها وشي، كل ده يعتبر ماء ايه؟ مستعمل. كل ده اسمه ماء مستعمل. ماشي؟ ده باتفاق العلماء كلهم، اجماع من العلماء ان ده يسمى ماء مستعمل. طيب بعد كده بيقول لك اختلف الأئمة في تعريفه. من أول اختلف الأئمة في تعريفه، دي صفحة 8 عندك في الملزمة بتاعتنا، وكمان صفحة 9 و10 و11 لحد حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كل اللي أنا قلته ده اكتبي عليه يؤجل للعام القادم، يؤجل للعام القادم. الجزء ده خلافات على حكم الماء المستعمل. الخلاف ده يعني هيكون استيعابه بالنسبة ليكي دلوقتي صعب شوية، فهيؤجل للعام القادم أول محاضرة بإذن الله تعالى. في العام القادم هنبدأ بيها في إيه؟ حكم الماء المستعمل، وهنبتدي نشرح الخلافات بتاعته. ماشي؟ كلكم كده معايا؟ يبقى احنا خدنا تعريف الماء المستعمل، انت عرفتي دي كده المستعمل معناه ايه؟ طيب بعد كده قلنا الجزئية دي بإذن الله تعالى هتؤجل للعام القادم، وهنبدأ من حديث رقم 5. شوفي هنا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ميمونة مين؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. بس بصي يا آية، احنا معانا تعريف الماء المستعمل. تعريف الماء الايه؟ المستعمل. ماشي؟ بعد التعريف الخلافات بقى هتبدأ، ده ايه؟ يؤجل. ماشي؟ معانا لنهاية صفحة 8 9 10 11. الجزء بقى اللي من تحت اللي هو حديث رقم 5 ده معانا السنة دي. ايه الحديث بيقول ايه؟ ان ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. يبقى ورد ان النبي ايه؟ اغتسل بماء ايه؟ فضل ميمونة. ايه ماء الفضل ده؟ اللي هي الماء المتساقط من اغتسال امنا ميمونة رضي الله عنها. لا مش متبقي، ماء متساقط من غسل امنا ميمونة، اخذ النبي واغتسل به. طيب وايه كمان؟ ماء مستعمل. برافو يا صفاء، تمام. طيب وبرضه حديث رقم 6 اللي لسه واخدينه، ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء النبي، ها هم اغتسلوا في جفنة كده، يبقى الماء ده ماله؟ ها مستعمل، ليغتسل منها. قالت إني كنت جن، قال النبي إن الماء لا يجنب، واستخدم الماء ده. وكذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أمنا عائشة رضي الله عنها. يبقى إذن الماء المستعمل ده ماء طهور واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. دي طبعا بعض الأحاديث، ولكن ورد أحاديث كثيرة في إيه؟ في استخدام الماء المستعمل. هنا بيقول لك سؤال ليلى، بتقول ايه؟ هذا الماء المستعمل خلطه صابون او خلافه؟ ها مين يرد على ليلى؟ الماء ده وقع به صابون. مين بقى يرد يا حلوين؟ ماء بصابون حكمه ايه؟ ايه هنقول تاني لونه ورائحته؟ تاني يا بنات نقول تغير لونه وريحته؟ ده ماء خلطه شيء طاهر، لا ما تغيرش اسمه. ميه بصابون، فين التغير في الاسم ده؟ لم يتغير اسمه. شاطر، شطار، طهور طهور. ده لو اغتسلوا بصابون فيه يبقى ماء بصابون، لكن طبعا هو هنا ايه؟ هو انغمس فيه. يعني خدي بالك، يعني مش شرط ان انت في الغسل تستخدمي صابون. ان شاء الله ناخد يعني طريقة الاغتسال باذن الله تعالى. لو استخدم صابون، يبقى اذا هنا الماء المستعمل النبي استخدمه واستعمله، يبقى ده يدل على ايه؟ انه ماء طهور. ماء طهور يا فاطمة، ماء طهور مش طاهر. طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طبعا طبعا نتوضأ بيه للمانع، طبعا طبعا نتوضأ بيه. متوضاش بيه ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منه؟ وعلى فكرة في رواية برضو وتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لو اتغير بقى اسمه بقى صابون بمية، ده حاجة تانية بقى، ده حاجة تانية دي. صابون بمية اسمه بقى، يعني انت عارفة ده بنات بقى يبقى ايه الصابون عام فيه خالص، نقول ده بقى صابون مش مية. هنا لو بقى صابون مش مية يبقى ده طاهر، ممكن بقى ايه اغسل بيه بقى السجاجيد، اغسل بيه الحمامات، اغسل بيه اي حاجة طاهر. ولكن ايه، ما ينفعش ان انا اغتسل فيه او اتوضأ منه. ماشي ماشي كده يا بنات، ما شاء الله عليكم، كويس جدا كويس جدا جدا جدا. طبعا زي ما انت شايفة الامور، ها، او اللي احنا ماشيين بيه ده لازم تذاكريه كويس، لان كل مرة هنضيف حاجة. طيب، من اول بصي يعني انتي بس خدي تعريف الماء المستعمل، تعريفه بس، وبعد كده صفحة بقية صفحة 8 و9 و10 و11 هناخد حديث ايه رقم 5 معانا العام دوت. ما تقوليش من 8 ل 11 لان انا اخاف ان البنات تسيب تعريف الايه الماء المستعمل. لا، تعريف الماء المستعمل معانا، وفي حديث كمان فوق الماء المستعمل ده معانا. اللهم امين يا حبيبتي. ما احنا اهو انتي امسكي جزئية جزئية وحديث حديث. احنا خدنا النهاردة لو تتذكروا اول حديث خدناه حكم ماء البحر، اللي هو حديث ابو هريرة، وقلنا هو الطهور ماء الحل ميتته. خلاص احنا كده اخدناه وفهمناه وشرحناه، المفروض انتي ذاكريه بقى بايه بالنقط بتاعته. طبعا ممكن يجيلك في الامتحان الحديث ده ويقول لك ايه اشرحي الحديث او ما حكم ماء البحر. طبعا انا ما يلزمنيش يعني بقى جاء رجل وسأل، لا، هتقولي ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. حفظ، بس حفظ ايه المتن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة لحديث ابو هريرة هتحفظي ايه هو الطهور ماء الحل ميتته، وتبقي طبعا فاهمه معنى الكلام ده ايه. طيب، حديث ابي سعيد الخدري اللي بعده، ايه اللي يلزمك حفظه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، بس كده. طبعا مفيش يا بنات اجابه فقه من غير دليل، لازم تحفظي الدليل سواء كان قران او سنه، لازم. فقه معناه أدلة، معناه أدلة، سواء أنا قلت في السؤال اكتبي الدليل أو ما قلتش، لأن ما ينفعش تكتبي أه يجوز، لا لا يجوز، لا ده مش هتاخدي عليه درجة. يجوز والدليل كذا. ماشي؟ طيب، عندنا الحديث بتاع بعد كده قلتين، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هو ده بس اللي انا عايزاه. بالنسبه للي بعده، لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب، بس لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وطبعا تبقي فاهمه ايه معنى الكلام ده. بالنسبه للماء المستعمل قلنا هناخد تعريفه، وبعدين ايه الخلافات بتاعت الماء المستعمل مؤجلة للعام القادم. بنخفف عليك اهو، يعني كده يعني جزئية صغننة خالص، مفيش حاجة خدناها. يعني احنا وصلنا لصفحة 12 بس احنا سايبين ايه، احنا سايبين كذا صفحة، صح؟ طيب، ولا اصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، قالت اني جنب، قال ان الماء لا يجنب. اظن كده تمام التمام. يبقى الماء المستعمل ده ماء طهور واستعمله النبي، ها، والدليل اغتسل النبي بفضل ميمونة، يكفيك دليل واحد، اغتسل النبي بفضل امنا عائشة رضي الله عنها، واغتسل بعض ازواج النبي. ممكن تكتبي اي دليل من دول يجزئك. ما انا قلت اهو يا بنات، انا قلت الاحاديث اللي احنا هنحفظها، هنا يعني اللي واصل لي ده انا مش عايزة الخلافات، انا مش هاخد الخلافات دلوقتي، انا مش هاخد الخلافات دلوقتي، الخلافات مؤجلة للعام القادم. الملزمة طبعا واضح اللي بعتني الملزمة المصورة دي ملزمة يعني ممكن تكون قديمة معاها. خلاص كده كله فاهم لحد دلوقتي الجزء ده، يلا بقى عشان هتكلم في اخر جزء ونقفل المحاضرة. طيب خدي بالك بقى عشان ايه هنبتدي نتكلم في جزء مهم بقى تاني. حديث رقم 7، يلا بس مش عايزة حد بقى ايه كده يتخض. عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. ايه معنى الكلام ده؟ هنا نهى، يبقى ايه؟ يحرم. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني ايه؟ يعني ان المرأة تغتسل بالماء المتساقط من الرجل او الرجل بفضل المرأة، وبرضو نهى عن ان الرجل يغتسل بالماء المتساقط من غسل المرأة. طب دول الصورتين دول نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يحرم. طيب ايه بقى اللي سمح بيه؟ وليغترف جميعا. وليغترف جميعا يعني ايه؟ شوفي حديث امنا عائشة بيقول لي بتقول ايه: كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة، وفي رواية تانية من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي. طيب يبقى إيه بقى؟ يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أول صورة، إن الرجل المرأة تغتسل بفضل الرجل والرجل يغتسل بفضل المرأة، ده نهي وده نهي. طيب وإيه اللي سمح بيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني يختلف جميعا، يعني الميه تكون ما بين الرجل وما بين زوجته وهما الاثنين ياخدوا من الاناء دوت ويغتسلوا. او شوفي هنا من اناء واحد تختلف فيه ايه؟ ايدينا. خدي بالك احنا قلنا الماء المستعمل اللي هو ايه؟ اللي انت بتحطي فيه ايديكي. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اول صوره ونهى النبي عن تاني صورة، وأقر الصورة التالتة اللي هي يبقى إناء ما بين الرجل والمرأة وهما الاتنين يغتسلوا بالماء دوت وتختلف في أيديهم. وطبعا يعني هنا طبعا يعني طبعا النبي تلطفه مع بعض أزواجه، مع أزواج إن هو إيه ده عليه ده عليه، يعني عارفة يعني زي إيه بيمزحوا مع بعض وهم إيه بيغتسلوا. طيب هنا النبي نهى ان المرأة تستعمل الايه الفضل اللي هو ايه الماء المستعمل ده، ونهى الرجل ان يستخدم الماء المستعمل المتساقط مرة، ولكن اجاز ايه الحالة الثالثة اللي هي ايه الاناء ما بينهم هما الاثنين. طيب ده نهي. طيب ده ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، واغتسل بفضل عائشة رضي الله عنها، ده اغتسل كمان في جفنة اغتسل فيها ازواجه. لما النبي ينهى عن شيء ثم يفعله اكثر من مرة، خد بالك اتكرر كم مرة، يدل على الايه؟ الاباحة، يدل على الاباحة. يبقى اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله اكثر من مرة لما يفعله اكتر من مرة يبقى ده الاباحة. لكن الكراهة ينهى عن شيء ويفعله مرة واحدة بس، ينهى عن شيء ويفعله مرة واحدة، ده ياخد حكم الكراهة. لكن الاباحة ان ايه، ينهى ثم ايه، يفعل ويفعل كذا مرة يكرر، يبقى ده يدل على ايه، اباحة. يبقى اذا نهى الاول النبي صلى الله عليه وسلم، الله نهى عن الصورة الأولى ونهى عن الصورة الثانية وأجاز الصورة الإيه؟ الثالثة. طب وبعد كده؟ لأ، ده فعل الصورة الأولى والثانية، فعل مرة واثنين وثلاثة وأربعة كتير، فهنا إيه؟ تدل على الإباحة. يبقى إذن يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ويجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، ويجوز إن هم يغتسلوا الاثنين مع بعض. خدي بالك لما يكون في الفقه أدلة بالكيفية دي، لازم نجمع ما بين الأدلة عشان نطلع بالحكم الإيه، المنضبط. ما ينفعش ناخد دليل ونسيب دليل، يبقى كده جمعنا كل الأدلة مع بعضيها. نهى، ها، وبعد كده فعل إيه، أكثر من مرة، يبقى تدل على إيه، الجواز الإباحة. ماشي؟ في حد ليه اي، طبعا لازم لازم لازم في الفقه طالما في ادله. نعم، اللهم امين يا حبيبي، اللهم امين. لا، مره واحده يبقى تدل على، لو النبي نهى عن شيء ثم فعله مره واحده تدل على الكراهه، تدل على الكراهه، تدل على الكراهة. ان شاء الله بإذن الله، يعني لما تاخدي الحاجات دي في الاصول هتساعدنا هنا ايه، لان الاصول دي القواعد اللي بنمشي عليها في الفقه، دي القواعد اللي بنمشي عليها في الفقه، كده هتتضح لك ايه الامور. طبعا يجوز، يجوز كده خلاص على الاباحة. ايوه برافو كده، كويس يا امان، مظبوط كده، اتفضلي. جفنا، عارفه الجفنه زي ما نقول ايه، بانيو كده يسع 20 لتر، بانيو يسع 20 لتر تقريبا. ماله الماء المستعمل؟ تمام كده. طيب كان في اسئله المره الماضيه، كان في اسئله المره الماضيه، اتفضلي. لا، التانية كانت قصعة اللي كانوا بيعجنوا فيها، اسمها قصعة. الحفنة اسمها هنا الجفنة، جفنة، جفنة يعني زي ما كان يا بنات، يعني زي ما نقول مثلا اناء بيسع 20 لتر وبيستحموا فيه، لكن التانية القصعة اللي هي ايه، اغتسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو أمنا ميمونة، قصعة بها أثر لعجين. ماشي. طيب ايه بقى كانت الأسئلة؟ يعني نقدر نمثل بحاجة زي كده، يعني او بانيو مثلا بيسع 20 لتر دي، يعني تقريبا، يعني تقريبا. طيب الأسئلة بقى، كان اول سؤال كان ايه، أول سؤال كان إيه؟ ما معنى الإجماع؟ مين اللي جاوب السؤال؟ ما معنى الإجماع؟ الإجماع يعني إيه؟ بص يا بنات، في هنا سؤال من صفاء، إذا الماء اختلط، طيب حاضر، جزاك الله خيرا يا أمان. هنا إذا الماء اختلط بشيء طاهر وتغير لونه، مثلا الكركديه، طبعا الماء هيتغير لونه، ينفع يستعمل في الوضوء أو أي شيء؟ مين يرد على صفاء؟ هنا الماء اختلط بشيء طاهر، ماء واختلط بيه كركديه، ده هيبقى اسمه ايه يا بنات؟ اسمه ايه ده؟ انت جبتي كوبايه ميه وحطيتي فيها باكت كركديه، حطيتي كركديه ناشف، هيبقى اسمه ايه ده؟ ده اسمه كركديه، يبقى ده ايه؟ ماله ده؟ ده هيبقى طاهر ممكن اشربه لكن ليس طهور، يعني مش ما ينفعش اتوضى بيه طبعا. خلاص ده كده اتغير خالص، ماشي. يستعمل للشرب ولكن طاهر وليس ايه مطهر لغيره. طيب اتفاق علماء العصر، اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، ويشترط أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيكون ملزم لينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني بمعنى لا تجتمع أو لا يجتمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا على حق. وطبعا بيبقى في ال3 قرون الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ممتاز. طيب السؤال اللي بعد كده، ايه حكم تكلمنا ما معنى الجمهور؟ يعني ايه الجمهور؟ يلا يا سنة أولى، يعني ايه الجمهور؟ خير الناس قرني. ممتازين ممتازين، كويس جدا، كله مجاوب الأسئلة بالكيفية دي. طيب الجمهور يعني ايه؟ لما نقول الجمهور احنا خدنا الجمهور النهاردة، انتهى بموت الإمام أحمد بن حنبل، ماشي. ما معنى كلمة جمهور؟ ماشي، جمهور العلماء. يعني ايه جمهور العلماء؟ يعني ايه جمهور؟ جمهور في جمهور كل العلماء في أنحاء؟ لا مش مظبوط كده. الأئمة الـ4 ومعهم بعض العلماء، أو 3 من الأئمة الـ4 ومعهم بعض العلماء، وكذلك 2 من الأئمة الـ4 ومعهم بعض العلماء، أو 1 حتى من الأئمة الـ4 ومعهم بعض العلماء، يعني بمعنى أكثر العلماء، جل العلماء، معظم العلماء ذهبوا إلى هذا المذهب في تلك في أي مسألة من المسائل. هل الرأي بتاعهم ملزم لينا؟ أول ما يقول لك جمهور العلماء يبقى خلاص كده سمعنا وأطعنا، يبقى خلاص كده ملزم لينا ولا ايه؟ طبعا ده مش اجماع. امال ده ايه بقى؟ ملزم لينا ولا مش ملزم لينا؟ لازم يقولوا لنا دليل عشان ناخد برأيهم، لان ده معنى ان الجمهور يبقى فيه مخالف ليهم، اللي معاه الدليل هناخد بايه؟ برأيه. طيب بعد كده ايه بقى السؤال اللي بعد كده؟ ما هي اقسام المياه؟ ما هي اقسام المياه؟ ما هي اقسام المياه؟ ينقسم الماء الى ايه؟ الى 4 اقسام. يعني ايه الاحوط؟ لابد من وجود دليل. ايه الاحوط؟ يعني ايه الاحوط؟ تقصدي بايه الاحوط يا نجلاء؟ ما اتكلمتش عن حاجه فيها احوط خالص. احوط يعني ايه تقصدي بيها؟ انا ما ينفعش يا بنات اخد اي شيء في ديني الا بدليل، الا بدليل. دليل يعني ايه؟ ها، ايه او حديث. سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، طالما ايه حديث، غير ذلك لا يلزمني شيء. طيب هنا بنقول ايوه اهي الماء المستعمل، الماء اقسام المياه: ماء مطلق، الماء الذي خلطه شيء طاهر، الماء الذي خلطه شيء نجس، وايه تاني؟ والماء المستعمل. ممتازين. الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خلطه شيء، ماشي ماشي. طيب ايه بقى انواع الماء المطلق؟ صح بعد كده. ما هي انواع الماء المطلق؟ ايه انواع الماء المطلق؟ طبعا في سؤال زي ده بتكتبي شفتي، لا لازم ماء البحر. هنا متالي كمان تعريف الماء المطلق كمان، صح. ما معنى الماء المطلق؟ فين معنى الماء المطلق؟ الماء المستعمل. لا، فين الماء المطلق؟ معناه ايه الماء المطلق؟ الماء الذي، لا خلاص ماشي، برافو ماشي، كويس جدا. الماء المطلق تعريفه ايه؟ هو الماء الذي ايه؟ ليس له حدود، وهو على ايه؟ اصل خلقته التي خلقها الله عز وجل. ده الماء الايه؟ ايوه، الباقي على خلقته. ممتازين. طيب انواعه؟ لا، بصوا يا بنات، لما يقول لك انواعه لازم تكتبي الدليل. ماء البحر ودليله ايه؟ هو الطهور، ماء الحل ميتته. ماء النهر، لو ان بباب احدكم نهر فاغتسل به ايه؟ 5 مرات، هل يبقى من ضرني شيء؟ هنا اغتسل به 5 مرات. ماء المطر، وانزلنا من السماء ماء طهورا. الثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. البئر، حديث بئر مع بئر بضاع، اللي هو ايه؟ هو الطهور، الماء طهور لا ينجسه ايه شيء. لازم تكتبي الأدلة. طيب هنا بيقول لك ما حكم الماء اذا خلطوا شيء طاهر؟ ايه حكم الماء بقى اذا خلطوا شيء طاهر؟ مين جاوب السؤال؟ اللهم اهو، برافو، كويس جدا، ايوه مظبوط مظبوط مظبوط. طيب الماء بقى، الماء خلطه شيء طاهر طالما انه ما زال يسمى ماء ولكن اختلط به شيء طاهر، ده اسمه طهور. ايه الدليل على كده؟ الرحاقيل المختوم، ايه الدليل على كده؟ طهور ما دام على اسمه ماء، مثل ماء بسكر. برافو عليكم. ايه الدليل؟ ما هو الدليل على ان الماء اذا خلطه شيء طاهر وما زال محتفظ باسمه ماء، ده يعد ماء طهور. ما هو الدليل على ذلك؟ يلا يا شطار، فين الدليل؟ مش قلنا لازم في الفقه نتكلم بدليل؟ ايه الدليل على كده؟ اغتسل، حديث ام هاني، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة بقصعة فيها اثر عجين. ممتازين. طيب هنا بقى، ده اول جزئية. طب تاني جزئية، لو الماء فقد اسمه يبقى هنا ايه؟ يعد طاهر فقط ويجوز استعماله ولكن لا يجوز التطهر ايه به، صح كده؟ ملناش دعوة لا بلون ولا طعم ولا ريحة، ده ماء خلطه شيء طاهر يبقى طاهر فقط، يبقى ايه؟ يجوز استخدامه ولكن لا يجوز استخدامه في ازالة الحدث الاكبر او الاصغر، لانه ايه؟ طاهر فقط، لانه تحول الى شيء ايه؟ الى شيء تاني او اسمه تغير، ما يعني طالما انه ايه؟ فقد اسمه ما. طيب الماء بقى، ايوه الشوربة، كويس جدا. طيب الماء بقى اللي خلطه شيء نجس، ماء خلطه شيء نجس، ايه حكمه؟ يلا يا حلوين، فين فين كويس انا اقول الماء اللي خلطه شيء، ايوه هنا بقى، الماء اذا خلطه شيء نجس وتغيرت اوصافه يبقى هو ماء ايه؟ نجس ولا يجوز استخدامه. طبعا اوصافه ايه؟ تغير لون طعم ريحة، يبقى هو ماء نجس ولا يجوز استعماله. ولكن لو المية اختلط بها شيء نجس ولم تتغير اوصافها فهو ماء ايه؟ طهور ويجوز استخدامه. كويس جدا. اذا تغيرت نجازة لتبعض في الماء احد اوصاف طعمه لونه ورائحه فهو ماء نجس بإجماع العلماء. كويس جدا، لا يجوز التطهر به دون طعم ريحة. برافو. إن لم تتغير فهو طهور، إذ لم يتغير أوصافه فهو إيه؟ طهور. كويس جدا، خلاص كده. يبقى إحنا كده إيه؟ حلينا الأسئلة اللي خدناها. يعني إيه لا يجوز كركديه؟ كركديه ده، والكركديه يسمى ماء، وخدي بالك الكركديه ده ماء إيه؟ الكركديه ده ماء خلطه شيء طاهر بس غير ايه؟ غير اسمه، بقى اسمه ايه؟ كركديه. طب ماء البئر، مثل ماء البئر، ماله ماء البئر؟ ماء البئر ده قلنا ده ماء مطلق، ملناش دعوة بماء البئر هنا، ماء البئر ده ماء مطلق، وماء البئر ماء مطلق، لأن مية ملهاش حدود، ده مية كميات كبيرة جدا يا بنات في طبقات الأرض السفلى، ماء كميات كبيرة، وهي ماء جاري يجري في طبقات الأرض السفلى، ده يعد ماء مطلق، واخدين بالكم؟ طيب لو حبة كركديه وقعت في المية كتير، يلا بقى سؤال حلو ده، حبة كركديه، عندنا حبة كرك، عندنا كوباية كركديه، ها، وعندنا حمام سباحة، ودلقنا الكركديه ده في حمام السباحة، ايه حكم المية دي؟ ايه حكم المية دي؟ طهور، برافو عليكي، لأن المية كده اختلط بيها شيء طاهر ولم تتغير، وهي اسمها كما هو، الاسم لم يتغير، ده مية، ها، فيها كركديه، اه لسه ما زال محتفظ باسم ايه؟ مية، خلاص ده محتفظ باسم ايه؟ مية، عشان ده ماء خلطه شيء ايه؟ طاهر، اللي هو الكركديه. كويس كويس كويس، ماشي، اي اسئلة تانية؟ خلاص كده يا بنات، واياك واياك، ماشي ماشي، باذن الله نزل لكم اسئلة على الجزء اللي اخدناه، بس ذاكروه كويس، الله يكرمكم، ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يا رب يثبتكم جميعا يا رب، ماشي ان شاء الله، باذن الله تعالى، او لازم دليل، لازم دليل يا رانيا، ما ينفعش نتكلم في الفقه من غير دليل، لازم دليل، لازم آية او حديث، خلاص ماشي، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.